الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قوله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، والآية التي بعدها، في هاتين الآيتين ينكر الله عز وجل على الإنسان من حيث الجنس، من أنه إذا أكرم ووسع الله عز وجل عليه الرزق والنعم ظن أن ذلك إكرام من الله عز وجل لمنزلته عند الله ولقدره عند الله، وأنه إذا ابتلاه فقدر عليه الرزق أي ضيقه عليه وأتته المصائب والبلاء أن ذلك إهانة. ليس كذلك، فإن الله عز وجل قد يغدق النعمة على من يكره، وقد يبتلي بالضراء من يحب، فليس المدار على الإكرام وعلى التضييق في الظاهر، وإنما المدار على اتباع الشرع. فالإنسان إذا اتبع الشرع ثم حصل له نعمة فهذا خير فيشكر الله عز وجل، وإذا حصل عليه نقمة وحصل عليه تضييق فإنه يصبر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. واعلم أننا في دار ابتلاء وامتحان، الله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. طيب، قوله سبحانه: فأما الإنسان، يعني الإنسان من حيثه، إذا ما ابتلاه ربه، ما هذه زائدة، ولذا قال العلماء: يا طالبا خذ فائدة ما بعد إذا زائدة. إذا يعني إذا ابتلاه ربه، إذا ابتلاه يعني اختبره وامتحنه، فأكرمه يعني بالرزق، بالولد، بالوظيفة، بالصحة، بالعافية، بالجو الجميل، بالأمطار كما في الغرب الآن. بعض الناس يقول: شوف شوف، عندهم أمطار وعندهم خير، وحنا صحراء وغبار ورمل، وحنا نصلي وما يصلوا. هذا عقله قاصر. فأكرمه ونعم يعني في الظاهر، فيقول ربي أكرما، هذا إكرام من الله عز وجل لمنزلتي عنده ولقدري عنده، فالله عز وجل أعطاني، كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم الخيرات بل لا يشعرون. يعني أن ذلك استدراج من الله عز وجل، والله عز وجل قد قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب، وأما إذا ما ابتلاه، اختبره، بالعكس، عكس الإكرام، فقدر عليه رزقه. قدر يعني ضيق وقلل، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لا، قلنا المدار على الشرع، والله عز وجل قد يبتلي بالضراء من يحب، وقد يغدق الخير على من يكره، لكنه يبتليه. والمؤمن إذا أتته الضراء وأتته المصائب فإنه بين أمرين: إما كفارة لسيئاته، وإما رفعة لدرجاته. والغالب أن الإيمان المؤمن مبتلى. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه بعدها ومن الناس من يعبد الله على حرف. إيش معنى حرف؟ طرف، مثل بطرف الطاولة على حرف. فإن أصابته فين ومن اسمه عبد الله حرف فإن إيش؟ أصابه خير فإن أصابه خير اطمأن به، قال الحمد لله الدين زين كويس. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فالإنسان ومن يتبع شرع الله ويعلم أنه في ابتلاء وامتحان، وإذا ابتلي يصبر يسأل ربه عز وجل الفرج، وينظر أيضا في الأسباب التي تزيد من هذه الشدة، المرض يطلب العلاج، الظلم يطلب العدل، تضييق الرزق يطلب الرزق والوظيفة وهكذا. وإذا ابتلي بالسراء فيحمد ربه، وهذا من الله عز وجل وهذا خير. ثم الإنسان ينبغي له أن يسير على قاعدة جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من أجل أن تشكر ربك لا تنظر إلى اللي فوقك، انظر إلى اللي دونك. قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظر إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. عندك نعمة، أنت معافى، في خير، في عافية، لا تنظر اللي فوقك، انظر اللي تحتك. ليش ما تنظر إلى اللي دونك؟ معك سيارة، ثلاث سنة مع سيارات، عندك بيت ملك، ناس ما عندهم إيجار، عندك وظيفة، ناس ما عندهم وظيفة، أنت معاهد بدنك. بعض الناس أعمى، بعض الناس مشلول، بعض الناس شايل نصفي، بعض الناس مظلوم. فالإنسان ينظر في الخيرات أعطاه الله عز وجل. قال سبحانه كلا، يعني ليس الأمر كذلك، ليس من أعطي أنه مكرم ولا من قدر عليه الرزق أنه مهان، لا. قال بل لا تكرمون اليتيم. يقول الله ينكر على هذا الجنس من الناس، يقول أيضا أنتم مع هذا الاغترار، الاغترار بالنعم والنفرة من التضييق، أن فوق ذلك لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكل لما. أربعة عيوب، الرابع وتحبون من حبا جما. لا تكرمون اليتيم وإنما تهينونه وتضطهدونه وتزجرونه. واليتيم من مات أبوه وهو لم يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اليتم، إذا بلغ زال اليتم عنه. بعض الناس عمره 30 سنة يقول الله من طلعت أنا يتيم إلى هذا الحين أنا يتيم، هذا خطأ. خلاص أنت إذا بلغت ما أنت بيتيم الآن. طيب ولا تحاضون على طعام المسكين، إي لا يحض بعضكم بعضا ويأمر بعضكم بعضا بإطعام الفقراء وإعطائهم. والإنسان إذا كان عنده خير يعطي، وإذا ما عنده خير نفسه يرقب خيره، غيرك يعطى الفقراء والمساكين من الطعام، بل والله من فضول الطعام التي عندنا لو أعطيناها الفقراء لكان ذلك خيرا. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث يعني الميراث، فيأكل حق غيره. وأكلا لما يعني أكلا شرها، والبهيمة تأكل اللم تأكل لا تشبع، وهو كذلك. فالمال من شره فيه لم يشبع، ولذلك قالوا من همان لا يشبعان، من هم؟ طالب العلم وطالب الدنيا. فطالب العلم الجاد الذي قد عرف الطريق لا يزال في ترقي في العلم حتى يبلغ درجة علماء أو يموت يكسب الأجر، وطالب الدنيا لا يزال معه حتى يهلك دينه. ولذلك في كثرة المال في الغالب هلاك الدين. نعم في فئة قليلة في الواقع، قليلة من يكون معه المال ومعه الدين. ولذلك جاء في الأثر نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، لكن الغالب أن من حرص على المال وعلى جمعه أن دنياه تضيع، فيأخذ المال من أي طريقة. أي طريقة يلهيه. وتحبون المال حبا جما، جمع الأموال وتعداد الأموال، حتى من الناس من عنده ملايين بل ربما مئات الملايين ولا يخرج الزكاة. نعم، يعني مثلا عنده 300 مليون، كم زكاتها؟ 7.5 ملايين. 300 مليون زكاتها 7,500,000. كذا طلع 7 ملايين زكاة فما يخرج شيئا، وربما خرج 200 300 500. يلا تعالوا وزع وزع وزع عشرات خمسات، يظن إن هذا إنه يبرئ ذمته. لا يا مسكين، هذا يوم القيامة يعذب بمال هذا. المال هذا الورق منزل في الفضة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يعطي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها، جعلت صفائح صفائح من نار، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صور هذا يعذب بمال هذا في يوم 50,000 سنة، والمسكين ما يطلع الزكاة. لماذا؟ والله واجد ما يطلعها. هذا غلط عظيم. إذن فيجب على الإنسان إذا صار عنده المال أن يعرف حق الله فيه، وأعظم الحقوق الزكاة، ثم يعرف حق الفقراء، حق الأقارب، حق العمال. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه، وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا. فصار بقدر قوته. لا بقدر قوته، غفر الله لك، يعني على قد عيشته. فصار بقدر قوته، بقدر يعني المقدار، بقدر قوته لا يفضل عنه، أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان فقال: كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوبيل. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: كلا بل لا تكرمون اليتيم، الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. وقوله: ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: وتأكلون التراث، أي المال المخلف. وقوله: أكلا لما، أي ذريعة لا تبقون على شيء منه. وقوله: وتحبون المال حبا جما، أي شديدا، وهذا كقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقوله: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحسنت. قول سبحانه كلا أي ليس الأمر كذلك من فعلكم بعدم إكرام اليتيم وعدم التحاض على طعام المسكين وأكل التراث وحب المال، لا، انتبهوا، هناك حساب، هناك ذهاب من هذه الدنيا التي قد أفنيتم أعماركم فيها. إذا دكت الأرض دكا دكا، الأرض هذه نحن عليها، ودكت دكا أي دكا بعد دك حتى تتغير معالمها وتتغير صورتها، بل تمد مدا حتى تتسع الخلائق ويذهب ما فيها من بحار وما فيها من جبال، تسير جبالها وتفجر بحارها وتسجر حتى لا يبقى ماء ولا يبقى معلم، ويجمع الخلائق. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالجميع يحشر كلهم دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجتمع الناس والجن، الإنس والجن والحيوانات والدواب والطيور وحيوانات البحار وكل المخلوقات اللي في الأرض تجمع في مكان واحد، ثم تنزل ملائكة السماء الدنيا فتحيط بالخلائق، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية والثالثة والرابعة، كل ملائكة سماء يحيطون من وراءهم حتى يبقى الخلق وسبعة صفوف انتظارا للملك العظيم لربنا تبارك وتعالى، ثم يجيء سبحانه وتعالى لفصل القضاء ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وجاء ربك يعني هو سبحانه، وليس كما يقول أهل التأويل وأهل التحريف جاء الملائكة أو جاء أمر الله، هذا غلط. ولذلك إذا أردت أن تعرف التفسير هل هو من تفاسير السلف أو من تفاسير الخلف المحرفة، فانظر مثل هذه الآيات، انظر الوجه، انظر آية الغضب، انظر آية استوى على العرش لتنظر في الصواب. هنا نقول جاء ربك، نعم، نفس الله عز وجل جاء، والملك يعني جاءت الملائكة، فالله يجيء في غمام وتأتي الملائكة أمامه سبحانه وتعالى، ثم يجيء عز وجل ليفصل القضاء بين عباده ويحاسب الخلق المكلفين وغير المكلفين، حتى يقتص الحيوانات بعضها من بعض، حتى يقتصوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء التي قد نطحت بقرونها، فكيف بمن ظلم، كيف من تجبر وأشرك بالله وكفر وقتل وسفك وسرق وظلم، لا شك أنه يتمنى ذلك اليوم أن يكون ترابا. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، نار جهنم يؤتى بها، يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. سبحان الله، يؤتى بالنار تجرجر عظيمة، منظر مهول مخيف، تعمل هذا، والله لو أن الإنسان خرج من بيته فإذا الشرط والناس الشارع مليان وصوت الدوريات والأنوار والشرطة والضباط والناس وهل الحارة كلهم في الشارع نفسه، ربما يغمى عليه من الخوف، صار عسى ما وش كده، فكيف لو خرجت من البلد فإذا كل أهل البلد ما في ولا واحد، كلهم برا، الرجال والنساء والكبار والصغار والعالم كلها طالعها برا على الخط العام واقفين، وإذا أصوات وإذا أشياء، سبحان الله. الآن أحيانا يحصل بعض الغيوم ويحصل رعود رعد ومطر وهواء، الواحد يعني ما يستقر، يدخل من الخوف والرعب وهو في أمن. فكيف إذا عرف، لأن الإنسان ترى يعود عقله فيه تماما، ما عقله غير مشوش، ثم ينظر هذا المنظر العظيم، الرب تبارك وتعالى جاء العرش فوق العرش ويحمل عرش ربك فوقهم، الله يجي العرش يجي يحمل، والملائكة محيطة بالخلق، والعالم حفاة عراة غرلا بهما، الحيوانات والطيور والخلق، والنار يجاء بها تزفر. يقول سبحانه: وجيء يومئذ بجهنم وقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظ وزفيرا، نار تزفر من الغيظ. لا شك أن منظر عظيم. ولذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وهنا يتذكر الإنسان أفعاله، يتذكر ما عمل، يتذكر أيامه ولياليه، صفحة أعماله تكون أمامه. بل ويعطى الكتاب، يعطى الكتاب فأخذ باليمين وأخذ بالشمال. فالذي أحسن هنا أحسن في عقيدته، أحسن في عبادته، أحسن في سره، أحسن في نجواه بينه وبين ربه، هنا يفرح. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، صلى الله سلامة العافية. إذن فلنستعد لذلك اليوم، الآن نستعد، الآن نعد العدة ذلك اليوم. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، خلاص أنى يعني بعدت، ما عاد تنفع الذكرى الآن، لكن الذكرى تنفع اليوم، تنفع اليوم، هناك ما تنفع. يقول يعني متندما متحسرا: يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الجملة يحتمل فيها معنيان محتملان. الأول: قدمت لحياتي، يعني يوم كنت حيا عملت، يوم كنت حيا في الدنيا ليتني عملت، قدمت تلك الأيام لحياتي يوم حي. ويحتمل أن قدمت لحياتي الآن، لأن الآخرة فيها حياة، لكن والله إما حياة في نعيم مقيم وجنات النعيم، وإلا في نار وجحيم وعذاب أليم. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، أي لا يعذب عذاب الله أحد. الله عز وجل في غاية الرحمة وفي غاية الشدة. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. سبحان الله، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الآن في الناس ما تلقى واحد كذا، يعني إما رحيم لطيف حبيب خلوق، وحتى لا يهش وينش، يعني ما يؤذي حتى الذي ما يؤذي. وبعض الناس في غاية الشدة والصلابة والقسوة، وما يلين حتى لأهله، يعني عجب. أما رب العالمين فأرحم الراحمين وأشد انتقاما، لا أحد أشد انتقاما منه. فليومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذا أوثق الله ما أحد يقدر يفر، وين تروح؟ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. قال سبحانه بعده، بعد هذا الشدة وهذا الأمر الفظيع: يا أيتها النفس المطمئنة، الله أكبر، الحمد لله، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الحمد لله. صلى الله يجعلنا من أهل هذا الصنف، هذا النوع. النفس المطمئنة أي بتوحيد الله وبطاعة الله وبالإيمان بالله وبالعمل الصالح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بالتصديق الجازم والاطمئنان إلى خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. ما في شك، أشك فيما ألمس بيدي وراسي، هذا يمكن ما يكون راس، لكن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه ما أشك فيه أبدا. ولذلك من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، ما عندي مناقشة. مقتضى إيماني بالله وبرسولي صلى الله عليه وسلم أن أصدقه تماما، خلاص أحبه عليه الصلاة والسلام وأحب ربي عز وجل أحب، لكن الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. اطمئنان بالدين، اطمئنان بالصلاة، اطمئنان بالقرآن، اطمئنان بالذكر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بما أعطيت من النعيم ومن الإكرام، مرضية أي قد رضي الله عنك بتوحيده وعباده وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ادخلي في ضمن عبادي لجنة النعيم، ادخلي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، واترك أهل النار من الكفار والفجار وأهل النفاق والعلمنة وأهل الضلال، اتركهم وانجوا، هناك النجاة الحقيقية. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. الله المستعان. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: قوله كلا أي ليس كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم، بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا. ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام، ويجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا، أي صفا بعد صف، كل سماء يجيء ملائكتها صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق، وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار سبحانه. وقوله وجيء يومئذ بجهنم، تقودها الملائكة بالسلاسل، فإذا وقعت هذه الأمور فيومئذ يتذكر الإنسان، أي ما قدمه من خير وشر، وأنى له الذكرى، أي فقد فات أوانها وذهب زمانها، يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله: يا ليتني قدمت لحياتي، أي الباقية الدائمة، عملا صالحا، كما قال تعالى: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. وقوله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له، ولا يوثق وثاقه أحد، فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون، فهذا جزاء المجرمين. وأما من آمن بالله واطمأن به وصدق رسله فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة، أي إلى ذكر الله، الساكنة إلى حبه، التي قرت عينها بالله، ارجعي إلى ربك الذي ربات بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه، راضية مرضية، أي راضية عن الله وعما أكرمها به من الثواب والله قد رضي عنها، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وهذا تخاطب به الروح يوم القيامة، وتخاطب به وقت السياق والموت، والحمد لله رب العالمين. حسنت. تفضل. مربوطة عندي يا شيخ بصارة بقدر قوتي، هي نفس الآية بالضبط، قدر على الرزق بصارة بقدر قوتي بفتح الدار بعد الفتح. عندك كذلك؟ نعم. وين أي آية؟ فقد قدر عليه رزقه. صاد بقدري فصار بقدري قوته. بقدر قوته، ما أدري، لكن بقدر قوته يعني مقياسا مقوسا على قوته. بقدر قصد التضييق نفس معنى الآية، صار لما ضيق عليه نسبة. ما أدري، الله أعلم. شايع؟ إيه. أي نعم، نعم، هذا واقع. بعض الناس الآن ما يورثون المرأة، يورثونها مع جنبها، يقول فلانة وفلانة البلفلانية، خمس دي فلانة وفلان، ودي له فلانة وفلان، يأكل حقها يخليها. هذا ما يجوز، تعطي المرأة حقها. نعم، يدخل في السر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكن الغالب أن الابتلاء يكون بالضراء، وهذا الواقع. أحسن الله عليك شيخنا. السائل عمران يقول أحسن الله عليك، ما حكم الأموال التي تكتسب من مواقع التواصل الاجتماعي كاليوتيوب وغيرها؟ ما أقدر أحكم الحكم العام، كل شيء بحسبه، قد يكون حلال قد يكون حرام، ما أدري، ما أقدر أعطي حكما عاما. ثم هذه المسائل المستجدة تحتاج إلى من ينظر فيها، وأنا لست من أهل النظر في هذه المسائل، فيه طلاب علم علماء على قدر من المعرفة في هذه المسائل يسألون. سأل يقول يا شيخ أحسن الله إليك، أحس من نفسي وقت الصلاة أنني أتبع صفات المنافقين. خلاص سؤال. هذا جيد، هذا يدل على إيمانك، لأن المنافق أصلا ما يحس بالنفاق، بل يقول أنا بس أي درجات الجنة فيها، بس ولا الجنة أنا فيها، لكن المؤمن يحس بالنقص. ولكن عليك أن تعالج نفسك وتجاهدها، وهذا علامة خير. نعم. سائلة تقول واحدة زوجها معلقها 4 سنوات وما قرب منها نهائيا ولا صرف عليها، وبعد 4 سنوات إذا طلقها عليها عدة. نعم، تعتد تماما، فإن ذات حيض فثلاث حيض، وإن كان ليس ذات حيض 3 أشهر، ولو توفي تعتد 4 أشهر و10. سائل يقول أحسن الله إليك، من يعاني من تقطير البول بعد قضاء الحاجة ماذا يفعل؟ هذا له حالان، حال أولى أن يكون هذا مستمرا، فإن كان هذا الأمر مستمرا معه فهو صاحب سلس بول،